أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وإذا رغب أحد منكم أيها المؤمنون أن يتزوج زوجة أخرى ويطلق الزوجة التي معه بسبب شرعي، وقد أعطى هذه المطلقة مالا كثيرا ولو ما يبلغ القنطار الذي لا يعد ولا يحصى من الذهب، فلا يجوز له أن يعود على هذا المهر فلا يأخذ منه شيئا، فإنه حق خالص لهذه المرأة، وأخذه ظلم وجور وتعد وبغي، ولا يفعله إلا كل ظالم جبار لا يراقب ربه ولا يخاف مولاه. فإن حقية المرأة بالمهر لا شك مقابل الاستمتاع الذي حصل والعشرة التي وقعت. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. هل يحل لكم أن تعودوا إلى مهر المرأة وتأخذونه غصبا وظلما وأنتم تعلمون أنه وقع بينكم من الخلوة والمعاشرة الخاصة والتمتع بالأجسام وقضاء الوطر ما يفوق أضعافا مضاعفة من هذا المهر؟ فكيف لا تقدرون ما حصل من هذه الأمور الخاصة وهي عظيمة؟ وقد أخذ الله سبحانه وتعالى العهد الوثيق على الزوج في العقد الشرعي الذي سنه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وذكره بقوله: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فعلى العبد أن يراقب ربه في هذا العهد الوثيق الذي قام بينه وبين الولي على الزواج من هذه المرأة، وأن يراعي ذلك الميثاق الغليظ. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. لا تتزوجوا بزوجات آبائكم بعد موتهم إلا ما سبق منكم في الجاهلية، فقد عفى الله عنه، لأن الإسلام يهدم ما قبله. فإن نكاح زوجات الآباء أمر قبيح متناه في القبح والشناعة، وساء هذا النكاح المشؤوم طريقا لقضاء الوطر، إذ كيف يليق بالعاقل أن يعلو امرأة أبيه بعد وفاته وهي مثل أمه؟ كان الرجل في الجاهلية إذا توفي أبوه هو الأحق بامرأته، إن شاء نكحها إن لم تكن أمه، وإن شاء زوجها لمن يريد وأخذ مهرها. فلما توفي أبو قيس بن الأسلت قام ابنه يريد أن يتزوج بزوجة أبيه، فقالت له: إني أعدك ابنا لي ولا أقبل حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله عن هذا الأمر، فأتته فأخبرته، فنزل قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ثم ذكر تعالى المحرمات من النساء في الآية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. فصل المولى عز وجل من يحرم نكاحهن من النساء، وبدأ بالمحرمات من النسب وهن سبع: الأمهات، البنات، الأخوات، العمات، الخالات، بنات الأخ، بنات الأخت. فهؤلاء يحرم نكاحهن بسبب القرابة والنسب، والأمهات يدخل فيهن الجدات، والبنات يدخل فيهن بناتهن، والأخوات يشمل الأخوات الشقيقات، والأخوات من الأب، والأخوات من الأم من أي جهة كن، والعمات يشمل أخوات الآباء وأخوات الأجداد، والخالات يشمل أخوات الأمهات وأخوات الجدات، وبنات الأخ وبنات الأخت يدخل معهن بناتهن. ثم ذكر تعالى المحرمات من الرضاعة: وتحرم عليكم أمهاتكم من الرضاعة، وهي الأم التي رضع منها الطفل قبل اكتماله العامين، وأخواتكم اللاتي رضعن معكم. ولم يذكر سبحانه من المحرمات من الرضاعة سوى الأمهات والأخوات. وقد وضحت السنة النبوية أن المحرمات من الرضاعة سبع كما هو الحال في النسب. فقد روى البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ثم ذكر تعالى المحرمات بالمصاهرة: ويحرم عليكم أمهات زوجاتكم، وهن محرمات بمجرد العقد على بناتهن. والربائب جمع ربيبة، وهي بنت الزوجة من زوج آخر، يحرم نكاحها إذا كان قد دخل بأمها، فإن لم يكن قد دخل بها وفارق أمها قبل زفاف فلا حرج من نكاح ابنتها. والقاعدة في هذه المسألة: العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، ويحرم أيضا نكاح زوجة الابن الصلبي لا الابن من التبني، فخرج بذلك الأدعياء من أولاد التبني، ويحرم الجمع في النكاح بين الأختين. وجاءت السنة النبوية بتحريم الجمع بين الزوجة وعمتها والزوجة وخالتها. فقد روى مسلم بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وقد كانوا في الجاهلية يجمعون بين الأختين في وقت واحد إلا ما كان منكم في الجاهلية، فقد عفى الله عنه، لأنه سبحانه ساتر لذنوب العباد رحيم بهم.